سمعونا سقفة حلوة كده، سمعونا سقفة حلوة. نجم مصر الديشة مصطفى باسط، الأسرة الموسيقية. تحية كبيرة لتركيا، نجم إبراهيم حشيش، ربنا يجيبه بالسلامة. أخو العريس، ربنا يجيبه بالسلامة يا رب. ست الحبايب، ست الحبايب، ومن غيرك حبيبي انت الهنا وانت النعيم وانت اللم، ودعوة الأم سيجا للزمن. ست الكل بقى فتح، يا فين ست الكل؟ كانت هنا الوقت قلبي ماشي. Sure. لك لو مرتبط يبقى زكية قربت ارجع بضهرك وشغل الانتظار يلا بينا ارفع ايدك صباح الفل على الشمس